أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا المرة الماضية من سيرة الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن سيرة باقي العشرة رضوان الله عليهم، وأقصد بالعشرة أي العشرة المبشرون، أي العشرة المبشرين بالجنة. يقول المصنف رحمه الله: فالستة المكملون العشرة، فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، وسائر الصحب الكرام البررة. تيلي هؤلاء الأربعة، يلي هؤلاء الخلفاء الراشدين باقي العشرة، ستة المكملون، فأربعة وستة يصيروا عشرة، وهم المشهود لهم بالجنة كما في السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام، فقام سعيد بن زيد، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، عشرة في الجنة، النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، الزبير بن العوام، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشرة. قال: فقالوا من هو؟ فسكت. قال: فقالوا من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن نسمع بشارة لنا أن يقال فلان في الجنة، هذا هو الفوز العظيم إخواني، وهذا هو يوم الفرح الحقيقي. فكل نعيم ليس بنعيم حتى تسمع أنك في الجنة، فهذه هي الغاية التي ما وراءها غاية، هذه هي الغاية التي كل الغايات لا شيء فيها، الجنة. هذه الجنة سلعة الله سبحانه وتعالى الغالية تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى جدولة لحياتك، تحتاج إلى تهيئة لذاتك، تكونك مهيئ صالح لدخول الجنة. وإياك أن تركن إلى أنك تؤمن بالقدر وسينفذ قدر الله فيه، هذا هو الإيمان. ولكن إن عطلك عن العمل للجنة فما فهمت شيئا من الشرائع. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، انتهى الموضوع على كده. قال فاستهدوني، يبقى طلب الهداية والعمل للهداية ده فعل العبد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فيخواني العمل لهذه الجنة، تخطيط لهذه الجنة، ابدأ فكر ليلك هيكون ازاي، كيف يكون ليل الذين يدخلون الجنة يدخلون الجنة، كيف يكون نهار الذين يدخلون الجنة، كيف تكون حياتهم اهل الجنة. هذا الكلام لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم محاباة ومجاملة. خلاص ده ابو بكر ده انا واخد بنته، فقال ابو بكر في الجنة، وعمر وانا واخد حفصة بنته يبقى عمر في الجنة. ابدا، انها شهادة الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فهذا خبر السماء ان هؤلاء في الجنة. فالحكم على اعمالك الذي يقضي فيها هو الله، هو الله الحكم العدل سبحانه الحق المبين. فمسألة ان ينادى عليك فلان في الجنة فلان في الجنة، ما هو لازم هتسمع نداء، لازم هتسمع يا في النار يا في الجنة، لازم هتسمع خذوه فادخلوه الجنة، خذوه فادخلوه عليين، او هتسمع خذوه فادخلوه النار، لازم هتسمع عبارة من عبارتين دول. انت اللي فطرت هذه العبارات بافعالك واعمالك واقوالك واعتقاداتك وحياتك. فاذا كان الناس يخططون ليحصل على حديقة في الدنيا او ليعمل برجا او عمارة او سيارة او لزواج، فينبغي ان تخطط وترتب وتهيئ ذاتك وحياتك لتكون صالحا لان يقال لك ادخل الجنة او انك من اهل الجنة. فاخواني هو ده الموضوع، هو ده الموضوع الذي ينبغي ان يكون شاغلا لكل واحد منا. دي مش ندوة، مش محاضرة، مش كلمة، مش موعظة الشيخ بيقولها وخلاص، لا، ده هذه ذاتك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، أوعى تخسر نفسك. أنا ممكن أخسر مال، أخسر زوجة، أخسر ولد، أخسر أي شيء، لكن أخسر نفسي فتطرح في النار، هؤلاء هم الخاسرون حقيقة. والعكس صحيح، من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، هم حقيقة الفائزون. كل ما سواه ليس بفوز وليس بنجاح. فهذا بمناسبة ذكر العشرة المبشرين بالجنة. إذا إخواني الأمر يحتاج إلى عمل، عمل دؤوب طويل لا كسل فيه ولا هوادة، لا كسل فيه ولا هوادة، ما يحتاج إلى تواني، لأن العمل حقيقة إنما هو عمل لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جعلني الله عز وجل وإياكم من أهلها. وكان أبو بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة، كله لطلحة. هذا كلام موقوف على أبي بكر، والحديث فيه الكلام، وعندنا في الصحيح كفاية، وعندنا في الحديث الصحيح كفاية. هذا الحديث في إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك. عندنا في الصحيح عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، غير طلحة وسعد. وطلحة كما سمعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلحة في الجنة، وسعد هو سعد ابن أبي وقاص، وسعد ابن أبي وقاص وهو اسم الحقيقي ابن أبي وقاص سعد ابن مالك، سعد ابن مالك. وفيه أي في الصحيح عن قيس ابن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد شلت. وفيه عن جابر رضي الله عنهما عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم، أي خبر المشركين الأحزاب الذين تحزبوا حول الخندق. فقال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير، أو قال وحواري الزبير. فالزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحواري والحواريون؟ ذكرناها في سورة آل عمران. تفضل. الصحبة الخالصة، وهذا نسبة إلى الحور هو البياض، البياض فبياض القلب وبياض الثياب. ها؟ فحواري الزبير يعني صحبتي القريبة مني، العصبة التي تؤيدني، حواري الزبير. والزبير واحد من هؤلاء العشرة. وفيه أي في الصحيح عن مروان بن الحكم قال أصاب عثمان رعاف شديد، سنة الرعاف لأنه يعني كان داء أصاب الناس في ذلك العام حتى حبسه عن الحج، حبس عثمانا عن الحج وأوصى. فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف، استخلف يعني خليفة من بعده. قال وقالوا؟ قال نعم. قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه آخر أحسبه الحارث فقال استخلف. فقال عثمان وقالوا، يستفهم متعجلا، قالوا نعم. قال نعم. قال ومن هو؟ فسكت. فلعلهم قالوا الزبير. قال نعم أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، إنه لخيرهم ما علمت، يعني هذا علمي فيه والله حسيبه. قال إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دخلوا على عثمان لما كان أصيب بهذا الرعاف. ما هو الرعاف؟ نزيف، نزيف الأنف. لما أصيب بهذا الرعاف كأنه كان رعافا شديدا منعه وحبسه عن السفر أمير المؤمنين ما خرج. فقال له استخلف. فقال قالوا، يعني هما الناس بدأت تتكلم إن مين هيخرج، خلاص يعني قررت إن أنا انتهت خلافتي ولبسه. قال نعم. فقال من؟ قالوا من هو؟ قال الزبير. يعني بيتكلموا بيقولوا إن يكون بعدك مين؟ الزبير رضي الله عنه. قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، أنا علمي فيه أنه أفضل واحد ونوع من أفضلهم، وإن كان لأحبهم أي الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا الشاهد هذه الشهادة من عثمان رضي الله عنه، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعد بهذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم الشديدة للزبير وتبشيره له بالجنة، الزبير في الجنة، وأنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الذي يكون معه مؤيدا له مؤازرا. وفي رواية قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم، أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم، أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم. هذه شهادة منه للزبير رضي الله عنه. وفي الصحيح أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسي. معنى في النساء يعني الذين لم يخرجوا يقوموا على أمر النساء حتى لا يأتي العدو فيجد فيه من يقوم على المدينة. قال فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة. ده مين المتحدث؟ عبد الله بن الزبير. فإذا أنا بالزبير يعني بيتحدث عن وشفت الزبير مرتين أو ثلاثة بيختلف إلى بني قريظة. فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف، يعني تفوت على بني قريظة مرة واثنين وثلاثة. فقال وهل رأيتني يا بني؟ قال نعم. قال كان رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال فداك أبي وأمي. جمع لي بين أبويه يعني افتداني بأبيه وأمي، فقال فداك أبي وأمي. طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام له وزن، كلام له وزن، فمعنى أن يقول له فداك أبي وأمي إنما هي كلمة حق. قال أهذا يفتديه بأبيه وأمي، يعني أنت فداك أبي وأمي، يعني منزلتك عندي عظيمة. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعت اليرموك ألا شد أو ألا تشد فنشد معك أو ألا شد فنشد معك، فحمل عليهم يعني حمل على الخصم على الكفار، فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. يبقى كانوا خد ضربتين وبين الضربتين كان في ضربة ثانية واخدها يوم غزوة بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، يعني كما كان يعني الجرح يعني لما التأم سايب زي رؤرة كده يعني، فهو يعجب ان في رؤرة الطفل فيلعب في هذه، يعني الشاهد ان عنده علامات تشهد له بهذه الغزوات وهذه الصولات والجولات. ضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قلت وقد اخترق صفوف الروم يومئذ اربع مرات، مرتين دخولا فيهم ومرتين رجوعا، وكانت الضربتان في رجعته من المرة الأخرى كما هو معلوم في كتب السيرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، كان على حراء أي على الغار، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ما عليك في ذلك الوقت إلا نبي أو صديق أو شهيد. ومين اللي كان معه؟ أبو بكر وعمر عثمان علي طلحة الزبير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عليك إلا نبي، ما فيهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، يبقى الآخرون إما صديق وإما شهيد. فهذه شهادة لهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالصديقية أو الشهادة، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. زاد في رواية وسعد بن أبي وقاص، يعني وطلحة والزبير وسعد اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الخلفاء الأربعة. وفيه أي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. الحديث اللي نذكره الآن احنا بنتكلم على الستة ثم تكملة العشرة ومناقبهم، ومناقبهم وما لهم من الفضل رغم أنت الشيعة، رغم أنت الشيعة. فهذه الأحاديث التي سمعتموها كلها حتى اليوم، الحديث التي سمعتموها كلها في صحيح البخاري او مسلم او في كليهما، ففي اصح الكتب بعد كتاب الله وبالنقل الصحيح عن هؤلاء الكرام البررة. تقول عائشة رضي الله عنها أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليس رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. الله أكبر، الله أكبر. ده ناس إخواني بس مستنية تسمع من قريب أو من بعيد ولو وحيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا، جزاك الله خير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أرقى، فقال هذه الكلمة: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فسمع هذا سعد رضي الله عنه فقال: جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. ولعل هذا كان قبل أن ينزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وفيهما أي في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك. قلنا: يعني جمع أبويه؟ يعني قال: فذاك أبويه، فذاك أبي وأمي. ما قالش الكلمة دي لحد غير لمين؟ غير لسعد بن مالك. ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. طبعا كل واحد يقول: يا ريتني كنت مكان مين. بس موضوع إخوان يحتاج إلى عمل. المواقع المشرفة كثيرة، المواقع المشرفة كثيرة، المنازل العالية يمكن أن يصل إلى الإنسان ويمكن أن يتغير، لكن المشكلة إنك ما بتدخلش في هذه الأبواب، إنك بتظن أنها بالتحلي والتمني، بتظن أنها بالتحلي والتمني وبتبقى مكانك. الأمور دي تحتاج إلى عمل إخواني، أكرر، هذه الأمور تحتاج إلى عمل. لازم تقتحم الصعاب وتخوض المخاطر، لازم، ما يلقاها أي أحد. والقدرة على التغيير يا إخواني بفضل الله وبإذنه وحوله ومدده وقوته ميسورة، سهلة، سهل أن تغير نفسك. المشكلة أن كل واحد حاطط في ذهنه أنه هو كده، أنه هو مش ممكن يرتقي، مش ممكن يعلو، مش ممكن يصل إلى هذه المنازل الصديقية والشهادة والولاية، هو ولي لله عز وجل، بيعتقد أن دي يعني حاجة بعيدة المنال. التغيير سهل، بدليل، بدليل، شوفوا لو قالوا ان بطلع استطلاع هلال رمضان واثبتوا ان غدا رمضان، الليل، فترة الليل فقط تدخل المسجد في صلاة الفجر. لا لا لا لا لا، معلش يا عم الشيخ، احنا اقمنا بدري ليه؟ اقمتوا بدري ليه؟ الجامع اتملى. قال: لا، ده كنا اثنين ثلاثة بنصلي، اتغيروا في ليلة، قدر ياخد قرار بصلاة الفجر في ليلة، يبقى احنا المقصرين، احنا المقصرين. السنة كلها هي متبرجة، خرجت بشعرها وعروقها، هي الليل بس، ففي الليل خرجت مستورة ايا كان سورة الستر، لكن تغيرت، تغيرت. ألا تركب اي مواصلة تجد الناس فتح مصاحف مصاحف مصاحف مصاحف، كل بيقرأ او اكثرهم يقرؤون. ايه الموضوع؟ اكثرهم بدل ما كانوا مشغلين اغاني وفتح، ألا لا، ده كلهم شغل قرآن وخطب. الدنيا اتغيرت كده ليه؟ مش اللي بتكلم عليه اتغيرت ليه ولا ايه الدافع للتغيير، انا بتكلم عن القدرة على التغيير، قدرة الانسان على انه يتغير. في ليلة خلص الثانوية العامة ودخل الجامعة، شخص تاني قال: لا، ده تغيرت خالص، ممكن الاحسن ممكن الاسوأ. التغيير ده حصل بسرعة جدا، اما ليه كان واحد حاطط في ذهنه انه صعب انه يتغير؟ خلص الجامعة ويستلم وظيفة، لما دخل في السلك الوظيفي قال: لا، تتغير تماما، ده كان بينام للعصر، ما عادش الكلام ده، ده كان وقته كذا، ده كان ليله كذا، اتغير تماما. تزوج والحياة اتغيرت. انا مش بتكلم عن اسباب التغيير، خلي بالك، انا بتكلم عن ان الانسان عنده قدرة على التغيير بسهولة، لكن هو اللي مش عايز. ولهذا صدق الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سهل جدا يتغير انه ما بيشرب سجاير لانه عاد ما بيشرب سجاير بيشرب المباحة. سهل جدا انه يتغير انه ملوش ورد قرآن وعاد ليه ورد قرآن. سهل جدا انه يتغير انه ما كانش بيقيم الليل وعاد بيقيم الليل. سهل جدا ان الفاظه كانت بذيئة وبيتعدى في القول على الكبير والصغير واب وام، وانه يتغير وعاد لسانه حلو ولسانه رط جميل لا يصدر منه ولا يخير. سهل، بس المهم اذا تكون انسان ايجابي، ما تحكمش على نفسك بالسلبية، ما تحكمش على نفسك بانك من اهل الجحيم، ما تحكمش على نفسك بذلك. استعن بالله سبحانه، استعن بالله عز وجل، فاستهدوني وذكر، فاستغفروني اغفر لك، فاستطعموني واطعمكم، فاستسقوني او فاستكسوني اكسكم. اذا يا اخواني القضية تحتاج منا نحن الى عمل، تحتاج منا نحن الى عمل. القصة عندنا ان احنا عايزين نبقى بلا عمل، رغم ان القرآن كله من اول الى اخر ان الذين امنوا وعملوا، ان الذين امنوا وعملوا، ان الذين امنوا وعملوا، فانظر عملا صالحا او اعمالا صالحة ترقيك. اثبت احد ما عليك الا نبي او صديق او شهيد. ايوه ده شغل، ده شغل بالليل والنهار للصديق ابو بكر والعمر والعثمان والطلحة والزبير والعلي ولساعة، ناس شغالة. فأثابهم الله عز وجل بهذا الصلاح وهذه القربة وهذا الجد وهذا الاجتهاد وهذا العمل. فلازم اخوان يكون عندنا هذه الهمة. الواحد لما بيسمع ان كان عنده هنا طعنة واثنين وثلاثة وبص انت ممكن مجروح، كنت في شجرة كنت بتتفتح، ولا في العربية الباب قفل على ايدك، الواحد بيحس بهيافة نفسه. صحيح، وانه ينبغي ان يكون عنده هذه الامور، ان يبقى حتى اصاباته في اعمال صالحه، انا كنت بعمل عمل صالح وجوعت، مش كنت انسان فارغ واذيت في لا شيء. فسيره هؤلاء اخواني ينبغي الا تمر هكذا، يعني مش كلام بنقوله خلاص ده فلان كذا وكان عنده جرح كذا والولد بيلعب في الجرح، لا، لازم نعيش المعاني دي ونقارن هذه الاحوال باحوالنا. واكرر التغيير سهل، وإياك أن تلقي على شماعة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك. المشكلة أنت اللي مش عايز ترحم نفسك، أنت اللي مش عايز ترحم نفسك، لكن الله أرحم بك من ولدك، وأنك لا تدري ما كتب لك، فينبغي أن تحسن الظن بربك، وأنا عند حسن ظن عبدي بي فنشهدك ربنا أننا نحسن بك الظن، أنك ستعظم لنا الأجور، وأنك سترفع لنا الدرجات، وأنك ستعيننا على الطاعات. بس ناخد بقى خطوة. انا عندي حسن ظن بابي، انا عندي حسن ظن باستاذ المادة اللي بيدرسها لي، عندي حسن ظن فيه، بس ما رحلوش انا مش مذاكر وخايب ومش عارف حاجة واقول انا عندي حسن ظن فيه. يا ابني انا بيك رحيم، انا عايز انجحك، انا عايز اخليك الاول، لكن ساعدني، افعل شيء، قدم شيء، انا حكم وحكمي عدل. ان اللي هيحسن هاجازيه، اعمل يلا، انا لا اضيع اجر المحسنين ولا اضيع اجر العاملين. فليه دايما عندنا سوء ظن في الله وعندنا حسن ظن في انفسنا؟ ابدا، الناس كثير متهمة، انت مش عايز تشتغل، ايه اللي بيحول بينك وبين الليل وقيام؟ ايه اللي بيحول بينك وبين القرآن وحفظه وفهمه؟ ايه اللي بيحول بينك وبين دروس العلم؟ ما هي الا وساوس الشيطان وكسل النفس. فانت محتاج ترفع هذه السلبية عنك، انت سلبي، تقف وتقول هذه الكلمات تبقى سلبي، انت اللي حكمت على نفسك بذلك. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فنسأل الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فمطلوب يا اخواني ندعو بهذا الدعاء، يبقى طلبنا العون من الله، ونبدا ناخذ بالاسباب الحقيقية. زي تقول يا رب ارزقني وظيفة، يا رب ارزقني مهنة او حرفة، تعتقد ربنا وبتبدأ تسعى، تبحث عن وظيفة وتبحث عن حرفة وتبحث عن مهنة، صح؟ ولا بتقف وتقول انا دعيت؟ نفس الكلام. فكل ذلك يحتاج الى عمل. واحنا كلامنا عن العشرة المبشرين بالجنة، بنتكلم عن اعلى همة، عن أعلى همة ناس المشهود بها بالجنة. الحمد لله فيكم الله صحبه لكم. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارني فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، حتى نظرت إلى نواجذه. والحديث في صحيح مسلم. وفيه أيضا عن مصعب بن سعد، ما اللي فكر عن مين ابن سعد؟ عامر، يبقى عنده ابن اسمه عامر وعنده مصعب وعنده عبد الله اللي ذكرناه في أول حديث. وفيه عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك، زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. تقول لي إسلام والإسلام بيوصي بالوالدين، أنا أمك وبقول لك سيب الدين ده. ده استدلال الكافر بالقرآن. تقول لي بر الوالدين، وهذا يحصل من كثير من الآباء، يبدأ يستشهد بالنصوص الآمرة ببر الوالدين عشان يبقى ده مبرر ان الانسان يترك الدين، يترك الواجب الشرعي، ونسوا ان في نص عندنا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ايوه، أبي وأمي على العين والرأس، أقبل اليد والقدم، لكن يأمراني بترك واجب أو بمعصية فلا، مع تقبيل لليد والقدم، مع تقبيل لليد والقدم، إلا أني لا أطيع في معصية فأبرهما ولا أسمع كلامهما في فعل معصية أو ترك واجب. زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، قال فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل. شوف اكتر من كده، واحد يقول لك بس ابويا قال تبقى امي طالب بالثلاثه، لا ده دي لا كانت ولا شربت لغايه لما اغمى عليها. شوف الموضوع قد ايه كبير عندها. فقام ابن الله يقال له عماره فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فانزل الله عز وجل في القران ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تنساش الآية دي بالله عليك، فلا تطعهما، إذا جاهدك على الشرك، إذا جاهدك على المعصية، إذا جهدك على ترك الأمر الواجب الذي أمر الله به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لازم تجمع بالاثنين، لا تطعهما في فعل هذه المعصية، لكن انت زمانك، انت لسه بتقبل يده ورجله، انت لسه بتروح تمسح له جزمته وتلمعها له قبل ما يخرج، انت لسه بتظبط له ملابسه، انت لسه بتناول اللي هو عايزه وتروح تجيب اللي هو عايزه، انت لسه عبد لأبيك. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صحبة بالمعروف في أمور الدنيا. مش أنا سبت له البيت ومشيت، أنا بكلموش من يوم ما قال لي كده، أنت عاق بهذه الصورة، يعني شيخ أصل دوني كذا، ما تسمعش كلامه في المعصية، لكن ليس مبررا لك أن تترك له البيت أو أن ترفع صوتك أو أن ترد عليه، مش مبرر أبدا. الأب هو الأب والأم هي الأم، فليست هذه مبررات للطائعين أن يعصوا الله عز وجل في أمر هو من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. مش مسموح أنك ترفع صوتك عليه وإن دعاك إلى الشرك في الآية، وإن جاهداك، خلي بالك مش وإن دعاك لأن تشرك، وإن جاهداك على أن تشرك، حرب وجهاد شنوا عليك حربا لتشرك فلا تطعهما. طبعا ما ينفعش تشرك، هدخل النار هدخل النار. وصاحبهما في الدنيا، فأمر الله سبحانه وتعالى بالمعروف والإحسان إليهما. والصحبة الصاحب يعني الملازم، صاحبك يعني اللي معاك اللي ما بيسيبكش. فالأب والأم لا يتركوا يا إخواني. وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله. يعني نفلني يا أخواني يعني جزء من الأمثال من غنائم، تمام، يعطيه لي نافلة. فقد أنت من علمت أو قد علمت حاله، أنا شغلي شغل، أنت لقيل له كذا وكذا يوم أحد، وأنا اللي كنت معاك في الغزوات، وأنا يعمل لي رصيد في الغنائم بلا حصتي أو من حصتي. فقال رده من حيث رده من حيث أخذته رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامسني نفسي، فرجعت إليه أرجع أقوله تاني في الرسول شيخ الباب. يعني أنا عايز سيف، مش أنا هعمل إيه بالسيف، أنا عايزه من الجهات، عايز ده. فقال يا رسول الله أعطني. فشد لي صوته رده من حيث أخذته، لأنه أول أول مرة. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأمثال. قال وما رفقت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى، بيقول له خليني أقسم مالي زي ما أنا شايف. الرسول أبى. قال فالنصف، أقسم نصف مالي زي ما أنا عايز. قال فأبى. قلت فالثلث. قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. ما دام سكت سكوت النبي إيه؟ إقرار. خليني اوزع مالي، خلينا اتصرف في مالي. يا ترى كان عايز يعمل ايه؟ يديه لاولاده؟ كانه عايز يخرجه في ابواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سكت حتى قال الثلث، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته اقرار. فمن يومها صار الانسان ليس له ان يوصي الا في الثلث. ده الشرط الاول. ثانيا الا تكون الوصيه لوالد. هتوصي شيء الى الثلث لا يزيد عنه، ولا توصي لوالد، الورثة ليس لك أن توصي لهم، الوصية باطلة. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر، شوي وشرب وخمر. قال فأكلت وشربت معه، هذا قبل تحريم الخمر. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار، ايه رأيكم المهاجرين افضل الأنصار؟ انا بسألكم من افضل، المهاجرون ام الأنصار على وجه العموم؟ المهاجرون، المهاجرون افضل. فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس، هذا لحي وهذا لحي، لو ترك السفلي ده عبارة عن قطعتين كده. فأخذ أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفه. إيه رأيكم ما جناح الأنصار؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، بشأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كان الناس سكارى، هو ده اللي خلاه ايه أصحاب الشفاء، زي ما جاي في بعض المستشرقين بيشوش الدنيا على إخواننا، بيشوش الدنيا على إخواننا، إخواننا الشغوفين بالإنترنت والشتات والدخول في مناظرات، وهم مش عارفين حاجة عن سيرة النبي ولا عارفين حاجة عن الدين الإسلامي، وداخل في منظرات على خيبة ايه مش عارف، داخل يعمل ايه؟ يعني داخل يفسد دينه، يفسد دينه ويخرج ويعمل الشيخ وقالوا كذا وفعلوا كذا. طب تعالى تعلم دينك، تعال تعلم دينك واعرف سيرة النبي وسيرة الصحابة واعرف الحديث. الحديث الصحيح هذا حديث الصحيح، مش عارف حديث الصحيح وعطول حديث صحيح مسلم. هذه الصحابة يا سيد شربوا خمرة وعمالين يتبطحوا البعض ويخبطوا البعض ويستهروا البعض، هتقول له ايه؟ لو انت مش سمعتش حديث اليوم، لو انت مش فاهم انه قبل تحريم الخمر، هتقول له كلام مش صحيح. خلاص سقط، انت سقط. مش بتقول اصح كتاب البخاري ومسلم، ده في مسلم يا ابني. هيقول له ما انا مش عارف لا بخاري ولا مسلم. طب ما تروح تعلم بقى بخاري ومسلم وتعالى. داخل ليه في مناظرات وشتات وبتضيع دينك ليه؟ بتضيع دينك ليه؟ روح اتعلم دينك وبعدين الأنامر. لكن انت غريق، انت غرقان اصلا، والغرقان ما بيعودش حد يلمسه. تقول انا هانقذ فلان احسن يغرق المشرك اللي في امريكا ولا في انجلترا ولا في، يا اخي انقذ نفسك الاول. بعد ما توقف على البر على ارض صلبه مد يدك وخذ من شئت لك، وانت غارق تريد ان تنقذ الغرق بزعمك ستغرق معهم. فهذا الخبر يا اخواني من صحيح مسلم في هذا الفعل للصحابة، انما كان قبل ان تحرم الخمر، وانما دعوه للخمر لما كانت حلالا، فلما حرمت جعلت شوارع المدينة وسكك المدينة كلها تجري انهارا بالخمر، كل الناس اللي عنده براميل خمر القاها في الشوارع. لما نزل قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان، ودي نزل في مين؟ في ساعة، في ساعة. والعبرة بعمومها لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه. وعنه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت انا اللي هو مين؟ سعد وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما، مش فاهم مين هما ومين اسمهم مين. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع، فتحدث في نفسه. ما الذي تحدث به في نفسه؟ فكر هو ايه؟ يصرفه. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نذكر الحديث ده كمنقبة من مناقب سعد. ايه المنقبة؟ ايه؟ ايوه ايه المنقبة؟ يعني سيبكم منقبة سعد هنا ليه؟ اللي يعرف يرفع ايده بس عشان ما يبقاش كلام. اتفضل. نزلت فيه آية أبو لهب، نزلت فيه آية، فدي من قبل بلاد. تفضل. الله يفتح عليك. الآية نفسها بتقول ايه؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دي ناس أعمالها صالحة، بالغداة والعشي يعملون لله، والعمل ده فعلا لله. قال الله يريدون وجهه، يريدون وجهه الإرادة بمعنى النية، كما قال ابن رجب في جمع علوم الحكم تأتي النية بمعنى الإرادة. لفظ الإرادة من الألفاظ اللي وردت في القرآن ويراد بها النية. يريدون وجه نيتهم وقصدهم الله، يريد وجه الله يعني نيته لله، يريدون وجهه. فالشاهد إخوان المنطبة لسعد في هذا الحديث شهادة الله له بأنه يدعو ربه بالغداة والعشي ليل ونهار شغال دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء الدعاء بمعنى الدعاء والطلب او الدعاء بمعنى الدعوة، انه يدعو الى الله يعمل لله. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه احاديث متناثرة او قليلة في بعض مناقب سعد رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. سعد واحد المبشرين بالجنة، اللي بعده مين؟ أبو عبيدة، أو اللي بعده في الذكر يعني في ذكر المصنف. وعنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. ما معنى أمين يا أخواني؟ فلان الأمين يعني أمين مخزن. مش نسمع كده شغلته أمين مخزن، يعني أمين مخزن هذا من يحافظ عليه ويزود عنه ويقف على حدوده حتى لا يدخله أحد. واضح؟ فاللي واقف على الإسلام كده وعلى الدين أبو عبيد، أمين هذه الأمة. وعن حذيفة قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لا أبعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس، كل واحد بدأ يقول يا ربنا استشرف لها الناس. يستشرف لها يعني مستني يشوف الشرف ده يلحق بمين. تمام؟ فاستشرف لها الناس. قال فبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. هذه من الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة. وسائر الصحب الكرام البررة قالهم على مراتبهم، اسمع ترتيبهم لنختم الكلام. قال أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي يا اخواني ان افضل الخلق على الاطلاق الانبياء والمرسلون، وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرتبة ثانية، افضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين ابو بكر، فعمر رضي الله عنهما، فعثمان، فعلي، فعثمان، فعلي، ثم العشرة المبشرون بالجنة اللي سمعتم أسماءهم، ثم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر اللي شهدوا غزوة بدر. كم واحد؟ 313. ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، نجم في هذه الغزوة النفاق، ناس كثير ظهر نفاق في هذه الغزوة، راجع سورة الأحزاب. ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. اللي هاجر من قبل الفتح، قبل فتح مكة، وقاتل أعظم ممن هاجر بعد ذلك وإيه؟ وقاتل، بنص الآية في سورة حديد. وكلا وعد الله الحسنى. الشاهد يا إخواني ده مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقر لهم بالفضل. خلي بالكم عند فيصل ما بيننا وبين الشيعة، نحن نقر للصحابة بالفضل وأنهم من اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرهم في سورة الفتح، في سورة الحديد، وفي سورة محمد، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مذكورين فين؟ في التوراة. الثناء عليهم من الله في الكتب السابقة قبل القرآن. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقبح الله من حط من قدره أو قلل من شأنه، وما هذا إلا لهوى وراءه أمور كثيرة المقصد منها إسقاط الشريعة وإسقاط الأحكام وإسقاط الأحاديث، لأن هؤلاء هم الذين حملوا الشريعة. وهؤلاء الصحابة أزكاهم وأطهرهم وأعلاهم قدرا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر الفاروق وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة ثم عثمان ثم علي ثم العشرة المبشرون بالجنة طلحة والزبير وأبو عبيدة وسعد وسعيد ثم بعد ذلك السابقون الأولون من المهاجرين اللي سبقوا في الأول خالص من المهاجرين ثم من الأنصار ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل غزوة الأحزاب ثم بيعة الرضوان بدر أحد الأحزاب ثم بيعة الرضوان ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فهذا الترتيب لا يعني أن فيهم دني أبدا كلهم في المراتب العلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثقات العدود الثقات العدود عشان كده أخواني أئمة الإسلام على مر تاريخ الإسلام أئمة الحديث على مر تاريخ الإسلام أئمة الفقه على مر تاريخ الإسلام كل الأئمة والعلماء يوصل لغاية الصحابي وما يفتش ما يبحثش لأنه بالإجماع عندهم الصحابة عدول وثقات ابحث عن التابعي عن تابعي التابعي عن من بعدهم لكن الصحابة أول ما يوصل السند إلى فلان من الصحابة خلص الموضوع خلص الموضوع وصل إلى ثقة وصل إلى ثقة ده بإجماع العلماء علماء الفقه وعلماء الحديث علماء الإسلام على مر العصور حتى يأتي هؤلاء السفلة اليوم ليحطوا من شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المختارون باختيار الله عز وجل لهم فهذه مسألة أخواني ليست بالهينة إن بعض الناس بيتلقى هذا الأمر باستهانة شديدة يعني إيه الغلط غير إن هم بيسبوا الصحابة غير سب الصحابة دي مسألة بسيطة عندك ما هو سب الصحابة دي معناها هتسقط بخاري وهتسقط مسلم وهتسقط حاجات كتير جدا هتسقط الأحاديث اللي نقلها هؤلاء إذا كان هؤلاء كما يقولون معتدون وظالمون فكيف يستأمنوا على الشريعة كيف يستأمنوا على الشريعة فيا إخواني إيماننا بفضل هؤلاء الصحب الكرام دين وعقيدة كتاب اللي بندرسه الآن كتاب الايه كتاب العقيدة كتب العقيدة عندنا كتب السنة والجماعة بتكتب الصحابة ليه لان معرفة فضل الصحابة دي بتميز فرق فرق كثيرة ضالة ضلت في فرق الإسلام منتسبة للإسلام فيبقى الفصل ما بيننا وما بينهم مسألة الصحابة فهذه ليست مسألة بالهينة إذ أن هؤلاء أكرر ألف مرة هم حملة الشريعة نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم نسأل الله أن يحشرنا معهم إن شاء الله تعالى أخواني غدا أدعوكم لحضور دورة في سورة النور دورة في سورة النور في قاعة البارون الساعة 9 صباحا من 9 إلى 2 صباحا من 9 إلى 2 صباحا ما بنوزعش فيها لحمة ولا سمك ولا عصير ولا جاتوه عشان خرجت إشاعات بكده في شكل كل واحد يجيب سندوتشاته معاه احنا اللي هنقوله فيها علم قال الله وقال رسول الله والدورة بعنوان تطوير الذات من خلال سورة النور لان انهوت الشباب بالتنمية البشرية ودورات التنمية البشرية نقول ان من نمى البشر هو الشرع والدين اللي ارتقى بهم من رعاة للغنم يحتقرهم اهل الارض كان في حضارات حضارة الفرس وحضارة الرومان شوية عرب جرب حفاة عراء يقتل بعضهم بعضا ويسفك دماء بعض ويدفن ابنته بالحياة ويعبدون أحجارا يعبدون أحجارا يصنعون الأحجار ويعبدونها ويتمسحون فيها تخيل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وينتقل بهؤلاء في أيام وشهور وسنين قليلة إلى القمة، إلى القمة، إلى القمة، إلى الدعوة إلى الله. مفيش حد تنمية بشرية غير في الناس وطور الناس وقدم الناس وزكى أنفسهم وطور ذواتهم إلا القرآن وإلا السنة. كن أعدائنا يا إخواني ياخدوا شيء من عندنا، ياخدوا شيء من عندنا ويضيفوا إليه 100,000 شيء آخر ليس من الصواب في شيء، ياخدوا ثوابت من الإسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لك العمل والعمل الإيجابي والحث على العمل، ما هو ده دين ده؟ تتكلم في إيه؟ تتكلم عن الإسلام؟ تتكلم عن القرآن؟ المشكلة يا إخواني إن هم يبدأوا أطفاله ويحطوا قواعد، قواعد العشرة والأسباب العشرة والوسائل الخمسة ووسائل الخمستاشر من عندهم، فيها حق وفيها باطل، نثبت ما فيها من الحق فنحن بغاة حق، لا نحن لا نريد إلا الحق، فما يثبتونه من الحق لا نعترض عليه فيه هو الحق، ولكن انسب الحق لأهله وانسب الفضل لأهله، مين اللي أمر بهذا الحق ومين اللي حث عليه؟ لما بتتكلم عن تطوير ذاتك بتتكلم عن أي ذات؟ ذات إسلامية ولا ذات كافرة؟ ما الذات دي معناها نفسك دي؟ نفس المؤمنة بالله ولا الكافرة بالله؟ يقول لك لا، لازم تكون الدورة بتاعتك تنفع بده وتنفع بده، لا، إن لم تكن زكاة للقلب وتطهير من الشرك فأي زكاة إذن وأي تطهير وأي تطوير؟ طور طور طور في ذاتك لغاية لما تدخل النار، يبقى طورتها؟ يبقى بنيتها ولا تبقى خسرت الخسران المبين؟ الذات الذات وتنمية الذات وبناء الذات وتطوير الذات وإيجابية الذات كلام جميل، لمين؟ لنفسي ولا لله؟ طب هم ما لهمش مرجعية، هم ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى كعقيدة فاسد، فجعلوا له ولدا وجعلوا له شريكا، لكن احنا نحن على الحق، نحن نقول لا اله الا الله ونتوجه اليه، فانا بطهر ذاتي لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، غير واحد تقول تطور ذاتك وذاتك تبقى حاجة عالية جدا، فعلا فعلا هما بيطوروا الذات ويبقى عنده ايجابية، لكن بيكسر كل الحواجز الشرعية في رياء، وايه المشكلة؟ عشان كده عنوان الكتاب كيف تكون محل ثقة عند الناس، كيف تكون محبوبا لدى الاخرين، كيف تستطيع ان ترد كذا على الاخرين، الاخرين الاخرين الاخرين، لان نظرتهم كلها للناس، مفيش نظرة الى الخالق بالتقرب. فلما بنتكلم عن تطوير الذات، الشباب المنخرط وراء هذا التيار، تقصد تطوير الذات ليه؟ عشان تبقى في النهاية ذات كذات بوش تحطم الناس وتقتل الناس، المهم ذاتي انا وبس، استعلائي انا وبس، ولا الذات اللي تقف امير المؤمنين يقف كده يقولوا لا تقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة، دي الذات الذكية، دي الذات اللي عايز اطورها، ده اللي عايز اوصله، مش ذات تنتفخ تنتفخ ولا تبالي بشيء وتدمر كل شيء الا نفسها، يبقى صاحب عشق وصاحب زنا وصاحب خنا وصاحب المفاسد كلها. طور ذاته، طور ذاته، ولكن هذا التطوير غير منضبط بشريعة، غير منضبط برسالة سماوية. عايزين نعرف يا اخواني ازاي ننمي البشر كما نماه النبي صلى الله عليه وسلم، دي الفاظ اللي هم بيروه، لكن عندنا الله سبحانه وتعالى قال اني جاعل في الارض خليفة فاستعمركم فيها، لقيتوا كده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عايزنا نعمر ونستخلف ونفعل ونفعل ونفعل، ايضا اللي زكانا هو الله. وحتى في سورة النور نفسها ايات تدل على ذلك. احنا عايزين بقى ندخل سورة النور في الثلاث ايام دول، ثلاث ايام، واظن لسه بطلبة اجازة، ثلاث واربع وخميس ان شاء الله تعالى الساعة التاسعة صباحا، اعتبرها مدرسة ثلاث ايام، هتحفظ سورة النور اربع ارباع، هتعرف معاني سورة النور في هذه الاربع الاربع، تعرف اسباب نزول الايات، هتعرف تنزيل هذه السورة على الواقع. انا شايف اخواني ان ده هو واجبنا كمسلمين، نحن نبدا نعرف ونفهم القران وكيف نطبقه عمليا. يفرق الكلام ده ان شاء الله تعالى يكون هذه طريقتنا. شفتوا احنا في الفقه مثلا كنا جايبين شاشه العرض، وفي سوره يوسف اذا كنتم متذكرين لما درسناها كانت بشاشات عرض. هنحرص يكون الامر كذلك علشان الضعيف اللي ما بيقدرش يستوعب، وانا بسميه الضعيف اللي ما بيقدرش يستوعب من الكتاب مباشره وما عادش عنده خلق يقرا. ناس لا يقرا تقول لك يا عم هنقرا ايش فيها؟ طب ما فيش رساله صغيره في الموضوع ده؟ بدأت تظهر الرسائل بعد ما كانت تحب يبقى عندها مجلدات 14 20 مجلد، بدأت تظهر مجلد واحد، بدأ يقول لك رسالة، بدأ يظهر قطع صغير قطع صغير، تظهر رسالة يقول لك ثلاث ملازم كفاية، ملزمتين، ملزمة، نص ملزمة، ربع ملزمة، ثمن ملزمة، مفيش مطوية، مفيش كارت. أي والله بجد ادخلوا أي مكتبة إسلامية اسألوا أكثر حاجة بتتباع عندك، يقول لك الكروت الصغيرة دي والكتب دي كلها. يقول لك لا ده احنا بنجيبها بالطلب، يعني لو في حد ان شاء الله طالب علم ممكن يجيب له لو عايز. هي كده امواله ليه؟ اللي بيتباع هي الورق الصغير ده، فمحتاج الناس ورقه صغيره يا اخي بس نحطها صغير خلاص نقلل المعلومه اصبر علي نعملها ورقه وتبقى الكلمه كبيره. بدات تصغر الورقه، كانت اول كبيره، بدات تصغر الورقه تصغر تصغر ونثني فيها ونصغر فيها، بقى في حاجه صغيره كده شفتوها ولا شفتهاش؟ في مكتبة جنبكم هي بتتفرجوا. ده تدلي، لكن كحكمة في الدعوة لازم ننزل للناس، لازم ننزل للناس، احنا عايزين ننجيهم من النار، فماشيين معاهم في الصغير ده خلاص يقرا ان شاء الله كلمة بلغوا عني ولو ايه ولو فلو ورقة هكتب له فيها آية خلاص بس يسمع الآية. بدأوا ما بيقروش خالص. ليه؟ ليه؟ كان الأول يرحل في طلب العلم، يسافر من مكة إلى العراق، مش في طيارة ولا سيارة ولا دراجة ولا موتوسيكل، لا لا لا بالدابة والعلف وشغلان وقطاع طريق وغيره. ليه؟ ليه؟ توقعوا ليه؟ لا مش عشان يسمع حديث، لا لا لا لا لا، ده عشان يطلب العلو في سند حديث، يعني هو عارف الحديث ده وحافظ الحديث ده، بس بينه وبين النبي فيه رجلين او ثلاثه، عايز يسمعه من رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، سموه علو السند. تخيلوا يا ده اليوم بيبقى الواحد عنده فتوى مهمه جدا، فتوى متعلقه بينه وبين زوجته، فتوى الطلاق، يعني هو مش عارف عايش حلال ولا حرام. يبلغ الشيخ ايوه كنت عايزك تفهم الفتوى، عايزني فتوى؟ هو انت ماشي كده لقيت واحد لابد انك بتسافر وبترحل وبتدور وبتبحث واعد يوم واثنين وشهر لغايه لما تجد الشيخ او تجد العالم اللي عايز تساله، مش خدر كده فرصه انت معانا لما نسالك سؤال وتسمع السؤال ده سؤال مبني عليه حياته، سواء في زواج في معامله في البيوع او في غيرها. تخيل بيرحل طالع عشان علو السنه، واحنا عشان نطلب فتوى ما نرحلش الشاه. فبدأ الناس خلاص لا يرحلوا، انت تعالوا المسجد في دروس علم، لا خلاص يا عمال قنوات الفضائية ما بياكل حاجة، خد على انه يقعد كده ويضطجع وينام وياكل ويشرب ويفتح يا عم يشوف عم الشيخ بيقول ايه. الزهد في العلم ده ما بيؤتيش ثمار، صحيح الزهد في العلم بتاخده كده باستهانة باستهانة ها ما بيلقيش ثمار، حاجه اللي تجري الصوره ديت بتذهب بسهوله. فبدا هو خلاص خد يقعد يتفرج على شاشه، ماشي الحمد لله اتفرج على الشاشه، بعد الشاشه اكتر اكتر بقى اللي بيصغر الكتاب واللي بتكبر ايه. فجبت لكم شاشه كبيره جدا ان شاء الله بكره تشوفوها شاشه عرض كده، خلاص هو عايز يقعد يسمع وفي شاشه كبيره وفي شاشه كبيره مفيش مشكله. اصبع عندنا لوحات، لوحات كان الاول اقل حاجه تنفع في اللوحات، لا نكبر اللوحه نكبر اللوحه ونلون اللوحه ونلون اللوحه، جايبين لكم 20 لوحه. الشاهد يا اخواني احنا عايزين نوصل هذا الامر لقلوب الناس، ان ما كانش في اله للتلقي والله لما تعمل ايه؟ المهم اللي هيستقبل الكلام ده، هيستقبل الكلام ده. ف احنا ما عملنا دعايه، ما قلناش في دعاية في دورة لسورة نور مع أهمية هذه الدورة، مع أهمية هذه الدورة. كل واحد الواحد يا اخواني ان شاء الله تعالى يحرص ان ياتي لاخواني مش عشان انا اللي هقول الدوره، لا مش بدعو الى نفسي والله ابدا، لان اتكلم عن قضيه متعلقه بالمجتمع. صوره النور الصوره اللي فيها وعد من الله بالنصر والتمكين والاستخلاف والامن، لكن ايه التمكين دي ما جاتش في الاخر خالص في الايه 55. قدم مجموعه من الاوامر، اوامر لتطهير المجتمع من الزنا ومن القذف وقضيه الملاعنه بين الزوجين وحادثه الاثم، مجموعه من الاوامر لوقايه المجتمع من الاستئذان وغض البصر وحفظ الفرج والحجاب وزينة المرأة وضوابط الزينة والحث على الزواج وترك البغاء. ثم جاء بناء المجتمع كفرد مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. بعدين جاء الكلام بالولاء والبراء، مشركين وكافرين ومنافقين. ثم جاء الكلام على الأسرة، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الآداب جوه البيت وجوه الأسرة. طب والناس الكبار والقواعد من النساء وإيه حكمهم؟ وبعد كده العائلات، ليس على الأعمى حرج إلى قوله تعالى ولا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. العائلات وإزاي بابن العائلات بهذه الزيارات وإيه ضوابط الزيارات. ثم الأمة كلها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه مع مين؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إزاي تلتف الأمة حول رسولها. فيا اخواني ارى ان هذه السوره ينبغي ان تعلم وتدرس، وثلاث ايام من حياتك لله عز وجل تتعلم فيها وتحفظ فيها اربعه اربعتين اربعه اربعه يعني نص جزء. فعشان في وسط هذا الجو اللي فعلا يعتبر مريح وترفيهي وقاعدين في مكان جيد وتلقى الاحبه والوجوه المضيئه المشرقه وتحفظ ايات وتفهم ايات بصوره يعني جميله في شاشه وفي عروض وفي لوحات، أنا أرى أن ينبغي أن ندعو لها إخواننا يا إخوان. مش كل أحد يروح يدعي لي، الأخ اللي بيحضر الدروس كلها، ادعو الناس اللي ما بتجيش المساجد. دي مش معناها أنا بقول الإخوة ما يجوش، الإخوة يشرفوا من ورهم رقم واحد. واصبر نفسك معه الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لكن يا إخوان يبقى نوصل هذا الدين إلى من لا يأتون المساجد. للأسف كثير من المسلمين لا يأتون المساجد، كثير العدد اللي حواليكم ده هو العدد في الابراج الطويله اللي حواليكم دي. دي عينه، عينه صغيره جدا، في الاف حولنا لا يدخلون المساجد. تخيلوا الاف لا يدخلون المساجد، الموجود العشرات الموجوده او المئات، دي عينه من بقاع وبعيده مش قريبه. لو خدت اي بقعه كده عشوائيه هتجد ان الغالب ما بيدخلش المساجد، بيدخل القاعات دي وبيدخل الأندية وبيدخل الكافيه والانترنت وبيدخل مش عارف ايه، يدخل المقاهي ويدخل كل كده، لكن يجي لغايه المسجد وفي بينه وبين المسجد حاجز. هو احنا عايزينه في المسجد عشان حاجتين، الحاجه الاولى المسجد دي بقعه مباركه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. الامر الثاني عايزين نوصلوا العلم اللي في المسجد اللي هو الحياه اللي هو الدين هو القران والسنه. فاذا فقدنا الاولى ما نفقدش الثانيه، ما نفقدش التاني. ودايما اقول يا اخواني المرضى نوعين، المرضى نوعين، مريض يروح للدكتور برجله ويستنى الكشف بتاعه لغايه الساعه 12 واحده بالليل، ومريض لازم الدكتور هو اللي ايه هو يروح لغايته. ففي ناس مرضها شديد، معنى الدكتور يروح له معناها مرضه شديد جدا. واعظم المرض اعظم الامراض مرض القلب، مرض في العقيده وفي الدين، هو ده مرض خطير. اي مرض اقصاه يموته، لكن الثاني هيدخله النار خالدا فيها. فاخطر مرض لما القلب مريض، ما فيهوش عقيده صحيحه، ما فيهوش دين، ما فيهوش اسلام، مش مستنير بنور الله. عشان كده السوره اسمها سوره النور، وسوره النور دي جايه بين سوره المؤمنون وسوره الفرقان. كان يقول لك يا مؤمنين هذا هو النور الذي تفرقون به بين الحق والباطل. يا اهل الايمان، يا اهل الايمان دونكم سورة النور لتفرقوا. سورة انزلناها وفرضناها، ربنا يقول كده في اول ايه فيها، سورة مفروضة يا اخوان واجبة. فان شاء الله تعالى تفرغوا انفسكم غدا وتدعوا اخوانكم من قريب او بعيد للحضور ان شاء الله تعالى، للحضور ان شاء الله تعالى. موعدنا غدا الساعة 9 ان شاء الله تعالى الى الساعة 2